هذه السائلة تقول: أم محمد، بعد انقضاء الدورة بيومين قمت بأعمال شاقة وعاد الدم بعد ذلك، هل انقطع بسببه عن الصلاة واغتسل؟ إذا انقطع ماذا أفيدوني؟ صلى الله إليكم، علما أني يتوضى وصلي لكل فرض ولم ألتفت إليه. إذا انقطعت الدورة ورأيت الطهر، في هذه الحالة تغتسلين وتصلين إذا حضر وقت، يعني المفروضة صلين المفروضة وغير المقصود أنك في هذه الحالة طاهرة. ثم بعد ذلك لو فرض أن الدم عاد، فهذا الدم ينظر، فقد يكون دم استحاضة، وقد يكون دما بسبب من الأسباب نتيجة عمل فحصل نزيف أو جرح نحو ذلك، فهذا لا التفت إليه. وإن انتفت هذه الأشياء فالأصل أن ما يخرج مع المرأة هو دم حيض، ولو أن الفاصل بين الدورة وبين نزول الدم لو كان الفاصل بينهما يومين، فالأصل أن دم الحيض دم طبيعة وجبلة، فإذا نزل تنقطعين عن الصلاة، تتركين الصلاة إلا إذا تبين هذا أن تعزيه إلى سبب معين، يكون بجرح حصل هذا الدم أو بسبب أعمال حصلت منك فنزل الدم. فإذا أشكل الأمر فلا مانع أن تسأل المرأة من تعلم ذلك، الطبيبة الثقة إن تيسرت ذلك، وإلا فالأصل أنه دم حيض. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل العلامة في هذا الدم إما أن تكون العادة أو أن تكون العلامة الظاهرة لدم الحيض التي تعرفه النساء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.